ويحدث طبعا حديث طويل سياتي في صلاه الكسوف الكلام عليه ان شاء الله. باب المعاصي من امر الجاهليه ولا يقتل صاحبها بارتكابها الا بالشرك. المعاصي كلها من امور الجاهليه، لكن من فعل المعصيه، وهذا في رد على الخوارج الذين يرون ان صاحب المعصيه ايه كافر وانه مخلد في النار، وفي رد على المعتزله الذين اعتبروا صاحب المعصيه في منزله بين المنزلتين، يعني قالوا لا نسميه كافرا ولا مؤمنا، ولكنه ايضا مخلد في النار، يعني اتفقوا على النتيجه ولكن اختلفوا في الايه في اطلاق اللفظ عليه. فهؤلاء يصرحون بانه كافر، وهؤلاء يقولون لا بل هو في منزله بين المنزلتين، لكنهم في النهايه يتفقون على انه خالد، انه خالد مخلد في جهنم والعياذ بالله. لكن هنا يقول ان المعاصي لا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر، وهو من هو في مكانته العاليه في الاسلام، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بانه فيه امر من امور الجاهليه، وسياتي ما هو هذا الامر، لانه عير عبده وقال له يا ابن السوداء، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر من امور الجاهليه، ولم يكن ذلك حكم منه الكفر على ابي ذر، لان معلوم ابو ذر مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه من الادله القويه لاهل السنه ان صاحب المعصيه ليس بكافر. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل هذا الكلام قبل التوبه ولا بعد التوبه؟ طبعا بعد التوبة الله يغفر الجميع، بعد التوبة الله يغفر الجميع المشرك وأي مشرك. يبقى الآية دي لا علاقة لها بإيه بالتائب، لأن يعني الخوارج يقولون هذا إيه؟ إذا تاب يقول هذا كلام خطأ، لأن الله عز وجل يغفر المشرك، يغفر للمشرك إذا تاب وأسلم، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. قل يا عبادي الذين اشركوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، سواء كان هذا الذنب ذنب شرك او ذنب معصيه، فالله عز وجل يغفر الذنوب. اذا الايه ليس مقصودها اذا تاب، ولكن الايه اذا مات ولم يتب فان الله لا يغفر له، ان الله لا يغفر ان يشرك به، ولكن اذا مات ولم يتب وكان صاحب معصيه فهو في المشيئة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن يكون في مشيئة الله عز وجل إذا مات على المعصية مهما أسرف على نفسه فإنه في مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقوله في مشيئة دليل على أنه ليس بكافر، إنه لو كان كافرا لدخل تحت القسم الأول من الآية أنه أن الله لا يغفر له، لكن كون أن الله يغفر له دليل على أنه في المشي، حتى لو قتل نفسه ما لم يكن قنوط من رحمة الله عز وجل، لما ثبت في صحيح مسلم أن رجلين هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، ثم اجتووا المدينة، يعني أصابهم داء في بطونهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقلنا بيعتنا، يعني ليس البيعة في الإسلام، وإلا لو قال أقلنا بيعتنا بيعة الإسلام لا كفروا، ولكن أقلنا بيعتنا بيعة الهجرة، يعني عايزين نرجع تاني، يعني نستحل البيعة ونفك البيعة اللي بينا ونرجع. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم لا لوجوب لازم تأتوا اليمنية تكونوا فين. فأما أحدهما فلم يصبر على هذا البلاء فقطع يده بمشاقص من حديد، انتحر يعني. تمام. فرآه الآخر في منامه في صورة حسنة وقد غطى

وهي حلقة الدبر، كأنه كشف عورته يعني من المجاز، شبه كشف عورته بالسباب، كأنه بين معايبه. وهذا ما يحدث عند الناس لما يتشد الناس الأول يشتموا بعض، ثم يقولوا بقى انت مش انت اللي كنت كذا، مش انت اللي عندك كذا، فيبتدوا يبينوا ايه العورات، العورات الباطنية، فثم يتشبه من هذا الباب كأنه كشف عورته لكشفه لعوراته الخلقية او عوراته النسبية او نحو ذلك. وقد بين ذلك في الكلام، قال فعيرته بأمي، قال له يا ابن السوداء، في بعض الروايات انه قال له يا ابن السوداء، فربما كان هذا هي المشبة، او يكون السباب غير هذا ولم يذكر، والتعيير شيء اخر، يعني كأنه اجتمع في الكلام شيئين، احدهما السب المشاتمة، والثانية التعيير، لأنه هنا يقول إني سابقت رجلا فعيرته بأمي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمي، وهذا دل على أن المسلم، لأن المسلم ليس بالطعام ولا اللعام ولا الفاحش ولا البذيء، فهذا كله صفات تدخل في معنى السب، وهي صفات لا تليق بالمسلم، وهي كلها من أمور الجاهلية، خصوصا لمثل أبي ذر رضي الله تعالى عنه في مكانته المرموقة. قد يكون الشيء يسير، قد تكون الكلام سهل بسيط، ولكن يستعظم لو خرج من رجل عظيم، يعني ربما إنسان فعل فعلا نفسه مش مهم العمل له ليه لكثرة مسائله، لكن لو كان إنسان له مكانة وله حب وله منزلة، الفعل البسيط اللي منه يستعظم الناس، كيف يصدر هذا الكلام من هذا الرجل وهو رجل معروف بالخلق والمكانة والنسب والأصالة ويعني جيد المعلم في نسبه وأهله، فكيف يقول هذا الكلام رغم أن هذا الكلام قد يقوله غيره ولا يعبؤون به، لأن هذا الغير سيء أصلا، خلقه سيئة، وربما كانت الكلمة التي قال هذه يعني كلمة يعني بالنسبة لغيرها تعد محسنة، انه ما قالش غيرها، يقول لك كويس انه قال كده ما قالش كذا، كويس انه ايه ما شتمش الشتائم الفلانية، كويس انه شتمك بس كده وقال لك كلمتين بصار، انت ربنا ما جاك منه، لكن هذا مع الانسان الحسن الخلق اصلا وصاحب الشيم الرفيعة وصاحب الدين والتقوى، لو صدر مني شيئا هينا فإن الناس تستعظم ذلك، يا شوف فلان بيقول كذا، فلان اللي بيصلي كل صلاة الناس بيقول كذا، يستعظم هذا. فطبعا أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما يعير هذا العبد ربما من غيره لا يكون شيئا، لكن من أبي ذر صاحب المكانة الثانية العالية الرفيعة في الدين ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي له ذلك، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال له أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. وكيف كان أبو ذر لا يعلم هذا أمور الجاهلية، ربما لم يعلم تحريم التعيير، لأنه جاء في بعض الروايات إن أبو ذر استعجب قال على كبر سني، يعني أنا مع هذا السن وهذا المنزلة الدين والقدم في الإسلام لست فيه جاهلية، فكأنه لم يعلم أن التعيير لا يجوز أو أنه حرام، إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا هو الدليل الذي استدل به الإمام البخاري على أن أمور الجاهلية معاصي، وهو لا يذكر صاحبها، لأن هذا لم يكن من صدور من النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالكفر على عبد الله، ما قالش ان ياسين ابو ذر وقد كفرت او اقام عليه حد رده او امره بان ينطق بالشهادتين من جليل، فهذا يدل على ان امور الجاهليه والمعاصي كلها من امور الجاهليه، لقوله عليه الصلاه والسلام كل امر من امور الجاهليه تحت قدم موضوع، ورد الجاهليه موضوعها وبناء الجاهليه يعني احكام الجاهليه كلها

واستطاع هؤلاء القتلة ان هم يمنعوا ائتلاف الكهوف، لان لما ذهبت عائشة والزبير وطلحة الى الكوفة لم يذهبوا للقتال، وإلا لو كان يذهبوا للقتال لكان ذهبوا الى المدينة حيث علي بن ابي طالب، هم ذهبوا الى الكوفة هناك، وعلي بن ابي طالب ذهب حتى يعني يشاورهم في الامر ويبين لهم وجهة نظره، وكانت الامور ان تنتهي بدون اي قتال، لكن اصحاب الفتنة عرفوا من ايه لو حصل صلح هيبقى على جنبكم، فتظاهروا بالقتال واعلنوا الحرب، وطبعا دول مش واحده الاثنين، وفي ظلام الليل محدش عارف اللي بيحصل، اقتتل الناس، وطالما طبعا العمليه طالما بدات لا تجد لها نهايه، فشاء الله ما شاء من هذه الفتنه التي يعني صار امرها وانتشر وما زال هناك فرق تتهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وتسبهم وتلعنهم، رغم انه اهل السنه والجماعه يعني يوقرون جميع الصحابه ولا يكفرون احدا منهم ولا يفسقون احدا منهم، بل نتربى عنهم جميعا رضي الله تعالى عنهم، ونقول ما وقع منهم فتنه فكان هذا عن اجتهاد منهم، ومن كان منهم مصيبا فله اجران، ومن كان منهم مخطئا فله اجر، لانه اجتهد واجره على الله. وكذلك الذين اعتذروا الفتنه هذا باجتهاد منهم وكان لهم في ذلك ايضا الاجر. فكان ابو بكر ممن اعتذروا الفتنه، فلقى الاحنف بن قيس راي في قاتل، قال له لا تقاتل. لماذا؟ قال فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. طبعا الاحنف بن قيس راجع يعني استجاب لكلام ابي بكر، ولكنه بعد ذلك يعني راجع نفسه فوجد ان الاولى ان يقاتل مع علي بن ابي طالب، ودخل معه في حروبه وقاتل معه بعد ذلك. طيب نشرح هذا الكلام نقراه شرح الترجمه. الجاهليه ما قبل الاسلام، انك امرؤ فيك جاهليه يعني فيك ما كان قبل الاسلام، وخذت على شخص معين او في حاله او في حال جاهليه. قوله الا بالشرك، اي ان كل معصيه تؤخذ من ترك واجب او فعل محرم فهي من اخلاق الجاهليه، والشرك اكبر المعاصي ولذلك استثناء، يعني كل امر من امور الجاهليه لا يقصد بها صاحبها الا الشرك. لم نشرح عنواننا كله. قال ابن بطال غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، ويقول ان من مات على ذلك يخلف النار، فالايه ترد عليهم لان المراد بقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك من يشاء من مات على كل ذنب توسر. ناتي نشوف الحديثين مع بعض. وان طائفتان ان الطائفه القطعه او المجموعه من الناس. الربده نقيض ابا ذر بالربده، الربده هي مكان بالبادين كان يسكن فيه ابو ذر رضي الله عنه. عليه حله وعلى غلام حله، قلنا الغلام هو العبد والحله لا تكون الا من ثوبين. فسالته اي عن السبب في إلباس غلامه نظير لبسه لأنه على خلاف المألوف، فأجابه بحكاية القصة. شادبت أي شاتمت رجل، وقد قيل إن هذا الرجل هو بلال لكن السند منقطع، والمقصود أنه وقع بينهما السباب، وأصل السبب القطع، يعني كأنه قطعه بالكسر في السبب. وقيل مأخوذ من السبة وهي في حلقة وهي حلقة الدبر. سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد، فعلى المعنى الأول اللي هو القطع، سب بمعنى القطع، فعلى المعنى الأول المراد لقطع قطع المسبوب بالكلام، قطعه بإيه؟ كسر في الكلام، كأنه يعني حط السكينة فيه، لأنه يعني قطع قطع السب، لأن الإنسان بقى خجل وحمر وكده. وعلى المعنى الثاني اللي هو حلقة الدبر الملاذ كشف عورتهم، لأن من شأن الكلاب إبداء عورة المسكوب، يعني يكشف عيوبه، ده معنى إيه؟ كشف العورة يعني إبداء عيوبه.

ومش شرط كده يكون في المسجد اللي هو جنب الجريده. ربنا يتولانا يعني، لو كان الكنيسه لو كان في حد جه ناحيتها، لكن الله المستعان. يعني اكتفي ان شاء الله تعالى بهذا، وسلام وكيل عليكم. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك الله.